إذاعة البرنامج الثقافي تقدم من روائع نوبل. الكاتب الأمريكي جون شتاينبيك. ولد جون شتاينبيك في 27 من فبراير من عام 1902 بمدينة سالينس، ثم التحق بجامعة ستانفورد عام 1919. في عام 1930 تزوج كارلي هينينغ وطلقها في 1943، وتزوج من جين كونجر في نفس العام وانجب منها ولدين وابنة. شتاينبيك اشتغل خلال الحرب العالمية الأولى محررا ومراسلا حربيا في ميادين القتال، وقد وضع في هذه الفترة كتابين هما سقوط القمر عام 1942 وكاميريراد عام 1945. فاز بجائزة بولتزر للأدب عام 1940 وجائزة نوبل في الأدب عام 1960. بدأ شتاينبيك حياته الأدبية برواية كأس من ذهب عام 1929، ثم تونتيلا فلات عام 1935، ثم المعركة المشكوك فيها عام 1936. وفي جميع هذه الروايات نجده من المؤمنين بكرامة الفرد والإنسانية، وأنه يقف ضد الشيوعية وكل أشكال التعصب للفكرة الحزبية المجردة التي تنتهك الكرامة الإنسانية. وفي عام 1937 يكتب روايته الفئران والرجال، ويعتبرها النقاد تحفة أدبية جلبت له المال والشهرة. أما روايته عناقيد الغضب فتمثل قمة التعاطف الإنساني والفني مع الأجراء الذين يعملون في الأرض. وفي عام 1942 ينشر رواية أفول القمر التي تحدث ضجة مثل التي أثارتها عناقيد الغضب، وتم مسرحة الفئران والرجال وأفول القمر. وفي عام 1944 يكتب كانيري رو، كما كتب عددا من الروايات القصيرة مثل مراعي السماء عام 1932. من روائع نوبل. موقف الأوتوبيس. تأليف جون شتاينبيك. إعداد وترجمة أحمد عبد الله متولي. إخراج نصار عبد الغني. هاتي مصباح العمل ذا السلك الطويل واتبعني إلى السيارة يا بيمبلز. هلما استيقظ وافتح عينيك واطرد بقايا النوم عن رأسك. يبدو أن النوم يريد أن يغلبني على أمري. دعك من الكسل وهلم، احمل المصباح واللوحة الخشبي، فقد آن لنا أن نفرغ من إصلاح تروس السيارة. سيدي إنها إذا أمطرت. إن المطر لا يهمني في الوقت الحاضر، وإنما المهم هو إصلاح هذا الترس الذي انكسر، ثم تهدئة ثائرة الركاب الذين اضطروا إلى قضاء الليل هنا. هيا هيا بيمبلز، قرب المصباح مني. نعم هكذا هكذا. أذكر أني وضعت ترسا جديدا ذات مرة في محور قديم فتحطم بعد ساعات قليلة من الاستعمال. إن صوت تحطم الترس يجعل الإنسان يدرس ثم يشعر أن شيئا ما تحته قد انفلت. سيدي ما الذي جعل ذلك الترس يتحطم؟ لا أدري، إن هناك أشياء كثيرة لا يعرفها الإنسان عن خصائص المعدن. قرم المصباح نحو الجانب الأيسر، أعلى قليلا، أعلى قليلا، والآن ناولني المفتاح الكبير. أرجو أن تتمكن من تسييرها اليوم، لأني لا أريد أن أقضي ليلة أخرى نائما على مقعد غير مريح. أرأيت في حياتك أشخاصا أشد جنونا من أصحابنا هؤلاء عندما اضطروا للعودة إلى المحطة بعد تحطم الترس؟ إن من يراهم عندئذ يظن أنني كسرت الترس عن عمد لكي يقضوا الليل عندنا، ويبدو أنهم ظنوا هذا أيضا، ومن ثم راحوا يصبون غضبهم على المسكينة أليس طيلة المساء، وكأنما هي المسؤولة عما حدث. والواضح أن الناس بوجه عام لا يحبون أن يعوقهم شيء أثناء السفر. أيا كان الأمر فقد ناموا في أسيرتنا، فلماذا يضجون بالشكوى؟ إن الذين من حقهم أن يتذمروا هم أنت وأنا وأليس ونورما، لأننا أمضينا ليلنا نائمين على المقاعد، وأعتقد أن أسرة بريكارد كانت أشدهم تذمرا وضجيجة. ولست أعني الفتاة ميلدر، وإنما أعني والديها العجوزين. تعال بيمبلز وساعدني في تركيب هذا المحور، لقد أوشكنا على الفراغ. تعال. لقد فرغنا من إصلاح السيارة والحمد لله. فرغتم؟ أنت ومن؟ أعني المستر شيكو طبعا، لقد قام بكل النواحي الفنية في عملية الإصلاح. حسنا، أرجو أن تعطيني الآن قدحا من القهوة وقطعة من كعكة جوز الهند. لقد أخذت جزءا منها أثناء الليل وهذا يكفي. أضيفي ثمن ما أخذته في قائمة حسابي، إنني أدفع ثمن ما أكله هنا، أليس كذلك؟ نعم، ولكن لماذا لا تكف قليلا عن أكل الحلوى طيلة النهار؟ أراهن أن إكثارك من أكل الحلوى هو السبب في كل هذه البثور التي تملأ وجهك. لماذا لا تريح معدتك منها قليلا؟ إن الحلوى من الأطعمة التي تزود الإنسان بالكثير من الطاقة الحرارية والنشاط، والرجل الذي يعمل كثيرا يحتاج دائما إلى مثل هذا النوع من الأطعمة. أريد قطعة من كعكة جوز الهند إلى جانب القهوة باللبن. حسنا، أنت وشأنك، وأخشى أن تصاب بمرض البول السكري يوما. ألم يستيقظ هؤلاء الناس بعد؟ لا لا لا، لقد سمعتهم يتحركون في غرفاتهم، ويبدو أن أحدهم قد استعمل الماء الساخن الموجود في الخزان. لابد أنها الفتاة ميلدر، لعلها استحمت بهذا الماء. ركز تفكيرك في طعامك الموفور بالطاقة الحرارية، ولا تشغل نفسك بأمور أخرى، ويحسن أن تحذر في أقوالك، وإلا وجدت نفسك خارجا من هنا بأسرع مما ينطلق الخائف من النار العالقة بملابسه. فأنا لا يهمني إن كنت ميكانيكيا بارعا أم لا، وإنما أنت في نظري مجرد غلام ثرثار دميم الوجه. أنا لم أقل شيئا، ألا يستطيع الإنسان أن يمزح قليلا؟ إن أعصابنا جميعا متوترة اليوم. نورما، إنك لم تنالي كفايتك من الراحة الليلة، أليس كذلك؟ لم أستطع النوم كفاية، حاولت أن أنام على الأرض فلم أستطع. حسنا، سنبذل الجهد حتى لا يتكرر ما حدث الليلة. إنني لا أدري لماذا أصررت على السماح لهم بالنوم في أسرتنا. هل كانوا هم الذين سيقومون بالعمل هنا اليوم؟ أما كان يكفي أن يناموا هم على المقاعد؟ فاتتني هذه الحقيقة. لم يهمك كثيرا أن تعطي سرير زوجتك لينام عليه الغرباء، ولعلك لن تتردد في أن تعطيه للغير في أي وقت آخر. نورما، هاتي قدح قهوة آخر وأكثري من اللبن فيه أرجوك. إن ما حدث في الليلة الماضية لا يضيرك يا أليس، فإنه سيضاعف متعة النوم في الفراش هذه الليلة. يا خبيث، أتريد بيضا؟ نعم، بيضتان مسلوقتان. أتحب أن يكون معهما كمية من السجق؟ لا لا لا لا، مجرد قطعة من الخبز وجانب من كعكة التفاح. لماذا لم يخرجوا بعد؟ إنني أريد الذهاب للحمام. يبدو من تحركاتهم في الداخل أنهم على وشك الخروج. ميسيس بريكارد زوجتي تريد بيضا مقليا ورقائق خبز بالمربى، أما ابنتي الميس بريكارد فهي لا تريد غير كوب من عصير البرتقال وقدح من القهوة، أما أنا فأريد طبق كريمة بالمكسرات وبيضا مقليا ورقائق خبز بالزبد وقهوة بوستون، أي قهوة نصفها لبن، ويمكنكم إحضار هذا كله إلينا على صفحة كبيرة. إننا لا نقدم الطعام إلى أحد بهذه الطريقة، ويحسن أن تأتوا وتتناولوا طعامكم هنا على إحدى الموائد. لقد احتجزنا هنا رغما عنا، وهذا يعني ضياع يوم كامل بلا أي فائدة، وإذا كانت السيارة قد تعطلت فلست أنا المسؤول عن ذلك، وإن أقل ما يجب أن تفعلوه لنا هو أن تأتوا بالطعام إلينا في غرفة النوم، إن زوجتي تشعر بالتعب، ولم أتعود أنا على الجلوس في مقاعد من هذا النوع السوقي، وكذلك الحال مع الميسيس بريكارد. اسمع، إنني أريد الذهاب إلى الحمام لأغسل وجهي، ولكنكم تعترضون سبيلي. فهمت، سوف أخبر زوجتي وابنتي بالأمر، إننا لم نكن نعرف أننا أزعجناكم إلى هذا الحد. أريد أن أصفف شعري وأغسل وجهي. انتظري حتى أخرج أنا من الحمام. كم ثمنها صورة كلارك جيبل؟ إنها ليست للبيع، إنها مجرد عينة أعرضها على أصحاب المتاجر. نعم، كم ثمنها؟ حسناً، إنها تساوي دولارين، ولكنني أستطيع أن أقدمها لك بدلاً من البقشيش، فما رأيك؟ شكراً جزيلاً يا سيدي. إنني أرجو أن تنال هذه الصورة الجديدة مثل هذا الإعجاب من أصحابها الممثلين، فإنني في الطريق إلى لوس أنجلوس لأقضي أسبوعين، ثم أتوجه منها إلى هوليوود. هل يمكن أن تؤدي لي خدمة؟ طبعا، ماذا تريدين؟ إذا أعطيتك خطابا للمستر كلارك جيبل، هل يمكن أن توصله إلي؟ مستر كلارك جيبل؟ ماذا؟ أتعرفينه؟ طبعا، إنني ابنة خالتي. فهمت، لا سوف أسلمه الخطاب حتما إذا التقيت به، ولكنني قد لا ألتقي به لسبب ما، فهل لا يحسن أن ترسليه إليه بالبريد؟ إنه عادة لا يتسلم كل الرسائل البريدية التي ترسل إليه، إن سكرتيرته الخاصة تتسلمها وتمزق الجزء الأكبر منها. عجبا، ولكن لماذا؟ بدافع الغيرة. حتى رسائل أقاربه؟ نعم. هل قال لك هذا بنفسه؟ نعم طبعا، لقد ذهبت إلى هوليود وعرضت علي أدوار هامة، ولكن المستر جيبل نصحني قائلا إن الأفضل أولا أن أخوض الكثير من تجارب الحياة قبل أن أحترف التمثيل، لأن مواهب التمثيل لا تسقلها إلا التجارب والخبرات الكثيرة، وأنا الآن في فترة التجارب، وإني أجد الكثير من هذه التجارب في العمل بالمطاعم. لا سوف أحمل إليه هذا الخطاب وأقول له إنه من ابنة خالتك. لا، إنني أريد أن أجعله مفاجأة له. قل له فقط إنه خطاب من صديقة، ولا تقل له شيئا آخر أبدا. حسنا، سوف أفعل ما تريدين، ولكن متى ستذهبين للعمل هناك؟ لقد طلب مني المستر جيبل أن أنتظر سنة أخرى لأني لازلت صغيرة السن، ولكنني بدأت أضيق بحياتي هذه، وأتوق إلى الحياة هناك في هوليود، في بيت من هذه البيوت الكبيرة الشبيهة بالقصور ذات الستائر المخملية والحدائق وأحواض السباحة والمقاعد الوثيرة. والواقع أني اشتقت جدا لصديقاتي العزيزات بيتي ديفيز وأنجريد بيرجمان وجوان فونتين وغيرهن. يا لهن من صديقات عزيزات، وكم من ليال أمضيناها معا، وكم من أفلام قمنا فيها بالأدوار الرئيسية معا، وكم ضحكنا عن هواة جمع التوقيعات والعبارات الظريفة. أوه، هل أفهم من هذا أنك اشتغلت بالتمثيل فترة ما؟ نعم طبعا طبعا، ولكنني كنت أحمل اسما آخر غير اسمي. وما هو ذلك الاسم؟ لا أستطيع أن أخبرك. أنت الآن الشخص الوحيد الذي يعرف كل هذه الحقائق عني هنا، فهل ستخبر أحدا بما قلت لك؟ لا لا مطلقا. هل ستحفظ سري؟ بكل تأكيد، فقط سلمين الخطاب وأنا أسلمه بدوري له. تسلم ماذا؟ لمن؟ ماذا تفعلان هنا في غرفة النوم؟ كنت أخذ بعض الأشياء من حقيبة العينات، وقد طلبت مني أن أحمل لها خطابا إلى صديقة لها في لوس أنجلوس. لها صديقة في لوس أنجلوس؟ نعم، وأنا أعرف صديقتها. اسمع يا هذا، إنني لا أريد منك ومن أمثالك أن يعبثوا بالعاملات هنا. إنني لم ألمسها. نعم لم ألمسها صدقيني. لم تلمسها؟ إذا ماذا تفعل معها هنا في غرفة النوم؟ انظر إلى وجهها، انظر كيف يبدو الاضطراب عليها. إنني لا أقبل هذا الوضع هنا، لا أقبل أن تقوم أي علاقة مريبة بين زبائني وعاملاتي. إن هذا المكان نظيف وسيبقى نظيفا دائما، أتفهم؟ ألا يكفي أننا تنازلنا لكم عن أسرتنا طيلة الليل؟ قلت لك إنه لم يحدث بيننا شيء، ألا تفهمين؟ اخرجي، اخرجي من هنا، اخرجي أيتها الفاجرة من بيتي، اخرجي إلى عرائي وإلى الأمطار. أليس، أليس، كفى، كفى. أرجوك، أرجوك لا تضربيني، لا تضربيني. تعال يا عزيزتي أليس، تعال، أنت في أمس الحاجة للراحة، هيا، هيا يا عزيزتي إلى سريرك. يقولون إن المكسيك الآن في فصل الجفاف، وإن الأمطار لا تكثر فيها إلا في الصيف، فهل هذا صحيح؟ أعتقد أن السيد جونشيكو يستطيع أن يجيب على هذا السؤال يا أماه، لقد ولد هناك. أوه، أحقاً يا مستر شيكو، هل فصل الجفاف هو السائد الآن في المكسيك؟ نعم، في بعض الأماكن، مثل الأماكن التي ستقصدونها، ولكن هناك مناطق لا تنقطع عنها الأمطار على مدار العام. إننا ذاهبون إلى المكسيك العاصمة، ثم إلى بوبلا، ثم إلى جورنافاكا، ثم بعد ذلك إلى تاسكو، وربما وصلنا الرحلة إلى أكابيلكو لنشاهد البركان هناك إن أمكن. لسوف تتمكنون من الاستمتاع برحلتكم قطعا. أتعرف هذه الأماكن؟ نعم بلا ريب. وكيف حال الفنادق فيها؟ أوه فاخرة، طعام الإفطار يأتي إليك وأنت في الفراش. إنني لم أقصد أن أثير بعض المتاعب في هذا الصباح. حسنا، إنني في بعض الأحيان أشعر بالملل من هذه الحياة الرتيبة، ومن الاستمرار في قيادة السيارة يوما بعد يوم في مواعيد منتظمة، من هنا إلى سان جوان دي لا كروز، ومنها إلى هنا. وإنه لا يخطر ببالي أحيانا أن أمضي بالسيارة إلى التلال الرحيبة الممتدة إلى غاية البصر. ولماذا هاجرت من المكسيك؟ لا أدري، ربما تركت بلادي لأن الناس هناك يعملون كثيرا ولا يحصلون إلا على القليل من المال. إنك تجيد الحديث بالإنجليزية؟ لماذا لا؟ إن أبي أيرلندي، ولهذا فإني أجيد اللغتين الإنجليزية والإسبانية معا. سأخرج لأتمشى قليلا، هل ستأتين معي يا برنيس؟ نعم بكل تأكيد. تأكدي يا مس شيكو أنني لم أرتكب شيئا مع ذلك الرجل. أنا أعرف يا عزيزتي أنه لم يحدث بينكما شيء. إذن ما كان يجب أن تقولي هذا؟ افرضي أن أحدا سمعك واعتقد أن ما تقولينه عني صحيح، فكيف يكون الحال؟ إنني لست فتاة من هذا النوع الرخيص كما تعلمين، إنني مجرد فتاة تريد أن تعيش بشرفها دون أن تثير أي متاعب لأحد. إنني أعتذر إليك يا نورما، حقا ما كان ينبغي أن أقول هذا إليك، ولكنني كنت أعاني من توتر شديد في أعصابي، لا سيما في مثل هذا الوقت من كل شهر، وأنت تعلمين كيف تكون الواحدة منا عندئذ في حالة اضطراب عصبي شديد. نعم نعم أنا أعرف، أعرف تماما، وإني ألتمس لك العذر. شكرا شكرا يا نورما، والآن هل أمي تبعيني؟ لأن جون يقوم بمفرده على خدمة العملاء. لا سوف ألحق بك بعد لحظة. والآن عرفت أين وضعت نورما رسالتها الأخيرة. أراهن على أنه قد خطر لك الآن يا بيمبلز أنك لم تظفر بإجازة منذ أسبوعين، وأنه قد آن لك أن تنال اليوم إجازة وأن تسافر معنا إلى مدينة سان جوان دي لا كروز، ولعلك تتمنى في قرارة نفسك أن تتعطلت سيارة في الطريق لتبقى بجانب هذه الشقراء أطول فترة ممكنة. صدقت، إنك رجل موفور الذكاء طيب القلب. ولكن من الذي سيتولى أمر محطة البنزين ويتولى إصلاح العجلات المثقوبة؟ ومن الذي كان يقوم بهذا العمل قبل أن أعمل معكم؟ لا أحد، وقد تعودنا في هذه الأحوال أن نضع لافتة صغيرة على باب الجراج مكتوبا عليها مغلق لأسباب قاهرة. أما أليس ففي مقدورها أن تزود السيارات بما يلزمها من وقود. طيب حقا. والآن عليك أن تنقل هذه الفطائر في حاضر إلى قاعة الطعام. أتحبين أن أقدم إليك قطعة من الفطير الطازج؟ نعم إذا سمحت. هذه الفتاة الشقراء ستجعلني أجن. لا تتلكع عند تلك الشقراء، لسوف تشبع عينيك منها طيلة المسافة إلى مدينة سان جوان، إلا إذا كنت تنوي أن تقود السيارة. هذه الفتاة الحسناء لا يمكنك أن ترفع عينيك عنها. يا لها من فتاة شقراء، إن لها وجها ينم عن الطفولة والبساطة. لم أقصد أبدا أن أسيء إليك يا نورما. تفتشين عن خصوصياتي؟ يحسن ألا تخبري أحدا بما حدث، وإلا اتهمتك بالسرقة. ما معنى هذا؟ ماذا حدث؟ إنني راحلة معك إلى مدينة سان جوان. إن عليك أن تبقي لمساعدة أليس، فليس من المعقول أن تظل هنا بمفردها. هذا ليس من شأني، لقد تركت الخدمة. ماذا حدث؟ يبدو أن أعصابك انهارت تماما يا أليس. إنني أعاني من وجع أسنان رهيب، ولا يزال الوجع مستمرا. ولكن ماذا حدث من نورما؟ دعها وشأنها، لقد كنت أعلم أني سأفضح أمرها يوما. ماذا فعلت؟ إنها خفيفة اليد. وماذا أخذت؟ أتذكر زجاجة العطر التي أهديتها إلي في عيد رأس السنة الماضية؟ لقد اختفت منذ أسبوع، ثم عثرت عليها اليوم في حقيبة ملابسها، ولما جاءت وعرفت الحقيقة قررت ترك الخدمة. أعرف أن أليس كاذبة، ولا ينبغي مع ذلك أن أتدخل بينها وبين العاملات التي تستخدمهن لمساعدتها. إن أعصابك تالفة اليوم يا أليس، أقترح عليك أن تغلقي أبواب المطعم بعد رحيلنا، وأن تشربي حتى تفقدي وعيك من فرط السكر. وهل سيمضي بيمبلز معكم؟ نعم. أتقبلين أن أقدم إليك قدحا من القهوة وبعض الشطائر؟ أوه شكرا، يكفي قدح من القهوة. إنني إيرنست هورتون، مندوب إحدى شركات ألعاب التسلية. وأنا كاميليا أوكس، ممرضة سابقة بعيادة طب الأسنان. يبدو لي أني سمعت هذا الاسم منذ عهد قريب. إنني واثق أني رأيتك من قبل. ربما رأيتني في مكان ما، ولكنني لا أذكر أني تشرفت برؤيتك قبل اليوم. ألم تكوني يوما ما في الوسط الغربي؟ كنت أعمل في مدينة شيكاغو. أين؟ في عيادة لطب الأسنان. طب الأسنان؟ نعم، أراهن أنها عيادة صديق الدكتور هوراس لغيرلز. لقد كنت أتردد عليها كثيرا. لا، إنني لم أعمل يوما مع الدكتور هوراس. ينبغي يا أنسة أن تتناولي قطعة من هذا الفطير، إنه رائع. لا شكرا لك، لقد تناولت الإفطار. لسوف أدفع لك ثمنه. شكرا شكرا، لا أستطيع. ولكن بيمبلز يستطيع وهو واقف على رأسه أن يأكل شريطا من الكعك والفطائر يمتد من هنا إلى شيكاغو. اجعلي الفطيرة قطعتين من فضلك. أعتقد أنك لن تقبض مليما واحدا في الأسبوع التالي، لأنك أكلت بكل أجرك فطائر وحلوى. أشد ما أكره هذه المرأة، إنها تحقد على كاميليا لجمالها الصارخ. أوه مستر إرنست، أجل، إن الشارة الموضوعة في ياقة سترتك تقول إنك قمت بأعمال بطولية في الحرب الأخيرة. ترى كم مضى عليك من الوقت منذ تركت الخدمة العسكرية؟ 5 شهور. إنها شارة وسام التقدير من الدرجة الأولى، أليس كذلك؟ هكذا يقولون، ولكنه لا يصلح لشراء أقة من الفاكهة. هل ثبته الرئيس الكبير بنفسه على صدرك؟ أجل أجل، هل أنتم مستعدون جميعا للسفر أيها السادة؟ ها؟ هيا إلى السيارة. هيا هيا بنا. عزيزتي، ألديك مانع أن أجلس بجانبك في السيارة؟ يمكنك أن تجلسي حيث تشائين، فإنني لا أمتلك هذه السيارة. ولكنني أرجو أن أجلس بجانبك، وسوف أخبرك لماذا فيما بعد. اطمئني اطمئني وهدئي أعصابك يا أليس، ها؟ وحاولي أن تعودي إلى حالتك الطبيعية قبل أن أعود، وإلا فسوف يأتي اليوم الذي لا أعود فيه إليك أبدا. أتعرف من أين تهب تلك الرياح العالية التي تجمع السحب بعضها إلى بعض؟ إنها تهب من الجنوب الغربي، وهذا يعني أن أمطارنا تأتي من الجنوب الغربي. ليكن ليكن. ألا تعتقد أننا سنتعرض للخطر إذا انهمرت الأمطار؟ إن الخطر موجود في كل مكان، وقد يموت خبير المفرقعات في فراشه بينما تتحطم عظام العجوز الحذر تحت جرار زراعي. كيف يمكن هذا؟ كل شيء محتمل. إنني لا أمتلك في مزرعتي جرارات زراعية على كل حال، وإنما أستخدم في حرث الأرض 4 أزواج من أقوى الجياد. إنني لم أذهب أبداً إلى لوس أنجلس أو هوليود، ولست أدري أين أقيم أو ماذا أفعل حين أصل إلى إحداهما. أليست لديك فكرة معينة تنوين أن تنفذيها؟ إن كل ما أفكر فيه الآن هو البحث عن عمل في مطعم أو في شيء من هذا القبيل، ولكنني لن أفقد الأمل في الظهور على شاشة السينما يوم. عليك أولاً أن تنجحي في الحصول على عمل بمطعم، أما التمثيل السينمائي فإنه يحتاج إلى وقت طويل وجهد بالغ. هل أنت ممثلة؟ إنك تبدين كما لو كنت ممثلة فعلا. لا، إنني أعمل ممرضة بعيادات طب الأسنان. وهل تقيمين في فندق أم في غرفة مفروشة أم في مسكن خاص؟ ليس لدي مكان للإقامة في الوقت الحالي، وقد كان لي مسكن مشترك مع صديقة قبل أن أذهب إلى شيكاغو للعمل. إنني أدخر بعض المال، ربما أستطيع أن أشترك معك في استئجار مسكن خاص، وإذا ظفرت بعمل في مطعم فإننا لن نتكلف أكثر من إيجار المسكن، لأني ساعتها سأعود من العمل ومعي الكثير من الطعام المتبقى، ولا تنسي البقشيش أيضا. سوف نرى كيف تسير الأمور. أنا أعرف أن لون شعرك ذهبي طبيعي، ولكنني أتمنى أن تعلمينني كيف يمكن أن أصفف شعري هذا الشبيه بذيل الفرس. لا شك أنك ستدهشين إذا علمت ماذا كان لون شعري في أول الأمر. أتعرفين يا نورما، إنني أهفو إلى الحياة في الريف بين الحين والآخر. إنني أعتقد أن البساطة في الحياة هي أجمل ما في الحياة. أنا آسف جدا. لا عليك، إنك لم تكن تتعمد هذا طبعا، ولكني مزقت ثوبك. أستطيع أن أصلحه، إن الأمر ليس خطيرا. لا لا لا، أنا مصر على أن أدفع ثمن إصلاح. لا لا لا لا، لا داعي لهذا إطلاقا. إنه يريد أن يعرف عنوان مسكني لكي يرسل ثمن إصلاح الثوب. هكذا هم جميعا، لا يتركون فرصة دون أن ينتهزوها لتحقيق أغراضهم. بريكل، ماذا ده هيك؟ أكنت تريد أن تجلس في حجر هذه السيدة؟ إنك إنسانة لطيفة مس كاميليا، ولكن الواقع أني لم آتي لأجلس على حجرك، وإنما لأتبادل الحديث برهة مع السيد إرنست هورتون. إنها ليست شقراء، وليست ممرضة، وليس اسمها كاميليا أوكس كما تزعم. إنني أحاول أن أحطمها، وهذه بلا شك حماقة. فهل أنا غيورة؟ لماذا لا أعترف بأنني غيورة؟ هذه العينة جعلت من أبي أداة للسخرية، وأنا لن أغفر لها هذا. إنها ستمطر حتما. أعرف رجلا مات برفسة قوية من أحد جياده. هذا غير معقول، إنني لم أرى في حياتي جوادا يرفس صاحبه. لابد أن الرجل قد أخطأ في شيء ما. لقد قتلته على كل حال. Thank you. لقد اهتممت كثيرا بحديثك معي هذا الصباح مستر هورتون، وإنها متعة أن يتحدث الإنسان مع رجل ذكي كثير التجارب مثلك. إنني دائما أبحث عن رجال من أمثالك ليعملوا في شركتنا. شكرا جزيلا. ولكننا الآن نعاني بعض الشيء بسبب المسرحين من الجيش. إن واجبنا الوطني يحتم علينا أن نجعل لهم أولوية التعيين في المناصب الخالية، ولكنهم أصبحوا غير صالحين للقيام بأي عمل، لأنه لا شك في أن الواحد منهم قد علاه الصدأ خلال 4 سنوات الحرب. إنني أفهم ما تعني يا مستر بريكار، لأنني شخصيا قد أمضيت من عمري 4 سنوات في الحرب. نعم، لكنك لا تضع في سترتك شارة الانتهاء من الخدمة العسكرية. لأنني وجدت عملا أقوم به. ولكن هذا الرأي لا يمنع من القول بأن المسرحين من الخدمة العسكرية فتيان أجداء بواسل عرفوا كيف يؤدون واجبهم في الدفاع عن بلادهم. نعم، ومن ثم وجب علينا أن نرد لهم الكميل. نعم، كما فعلتم في الحرب العالمية الأولى عندما تركتم المحاربين القدماء يكادون يتدورون جوعا. أنا شخصيا كنت رئيس لجنة المدافعين عن حقوقهم، وأيا كان الأمر أيا كان الأمر فأنا سعيد بالتعرف عليك، وأرجو بعد العودة من الإجازة أن تتفضل بزيارتي في هذا العنوان، لأنه يسرني جدا أن أعهد إليك بالمنصب الذي يتفق مع مواهبك. الواقع يا سيدي أني ضقت ذرعا بالتجول في كل مكان، وكثيرا ما فكرت في الحياة المستقرة مع زوجة وأبناء، فهذه هي الحياة السعيدة يا سيدي. وما أهنى الرجل منا حين يعود آخر النهار ليجد أبناءه وزوجته في انتظاره. إنه في هذه الحالة ينسى كل ما يضطرب في العالم خارج باب بيته. إن الحياة في الفنادق ليست حياة بالمرة. صدقت يا عزيزي هورتون، إنك تقول هذا لرجل يعرف صدق كلماتك، فأنا زوج ووالد منذ 21 عاما، ولو أتيحت لي حرية الاختيار لأبدأ من جديد مرة أخرى لما اخترت حياة غير هذه. إنك رجل سعيد الحظ، كما أن زوجتك كما يبدو سعيدة ووسيمة وطيبة القلب. جدا جدا جدا، ولست أدري ماذا كان في وسعي أن أفعل بدونها. لقد تزوجت ذات مرة ولكن زوجتي ماتت. إنني آسف يا عزيزي، ولكن حديثك عن إمكاني تحويل بذلة عادية إلى بذلة صهرة قد أثار اهتمامي. إن منتجي بذلات الصهرة بل أصحاب مصانع الأقمشة سوف يحاربون فكرتي حربا لا هوادة فيها. وما رأيك لو اشتركنا معا أنا وأنت في تنفيذ هذا المشروع؟ ما رأيك لو أنشأنا شركة توصية وأعلننا أننا سننتج هذا النوع من البذلات على نطاق واسع؟ ولكن بعض شركات بيع الأقمشة الكبيرة قد تبادر وتحاول شراء المشروع لتقتله. المشروع أم الشركة؟ الشركة وحق الامتياز. نبيعها ما تريد بالثمن الذي نفرضه، ونكون في هذه الحالة قد ربحنا مبلغا ضخما لا يخضع لضريبة أرباح المهن التجارية. وإنما لضريبة المهن الحرة، ويمكننا بعد ذلك أن ننشئ شركة أخرى في مدينة أخرى وهكذا. ونكرر الموضوع، يا لك من رجل ذكي يا مستر بريكار. إن هذا نوع من ابتزاز الأموال، ولكن على مستوى عال جدا. هذا نوع من التجارة الحرة مستر هورتون. إنني أعمل في الأسواق المالية منذ 35 سنة، ولا يستطيع أحد أن يجد في سجل أعمالي نقطة سوداء واحدة. إنني لا أنتقدك يا مستر بريكار، وإنما أعتقد أنك من أبرع رجال الأعمال، ولكن مشروعنا هذا يحتاج إلى رأس مال، وأنا لا أملك المال اللازم لموضوع كبير الأهمية الآن، ولكنني أستطيع أن أقترضه من أحد المصارف. ولماذا تريد اقتراض المال وأنا أستطيع أن أقدم إليك ما تريد؟ إنني أريد مالا لتسجيل الفكرة والحصول على حق الامتياز بأسرع ما يمكن، وربما استعنت بمكتب التسجيل بواشنطن، ولن أطمئن حتى أضمن تسجيل هذه الفكرة باسمي. باسمك؟ افعل ما يحلو لك، وكل ما أستطيع أن أقوله لك وأنني مستعد لمعاونتك في أي مشروع مثمر قد يخطر ببالك. الواقع أنني لا أشك في أمرك يا سيدي، ولكن لي صديقتان من بنات الهوى في لوس أنجلوس، وأخشى إذا ذهبت إلى مسكنهما أن أفشي سر الفكرة وأنا واقع تحت تأثير الخمر. هذه هي حقيقة الموضوع. سأمضي يومين في هوليود، وأرجو أن نلتقي ثانية لكي نتحدث في المشروع على نطاق واسع. أتحب أن نلتقي في مسكن هاتين الصديقتين؟ ولم لا؟ إن الرجل منا يجب أن يرفه عن نفسه بين الحين والآخر. أي النساء أحب إلي، السمراء الخمرية أم الشقراء الذهبية؟ أنا فقط أحب أن أجلس مع هذا النوع من النساء لقضاء سهرة ممتعة ولا أكثر. إن في استطاعتي إذا شئت أن أجعلك تقضي ليلة رائعة مع هذه الفاتنة الشقراء الجالسة في هذا المقعد المجعول. اسكت أيها الخبيث. جمعتكم وأريد أن أتحدث إليكم. إن المعبر سليم حتى هذه اللحظة، ومن الممكن اجتيازه بالسيارة. أما المعبر الآخر فليست لدينا أي أنباء عنه، إنه قد يكون سليما أو منهارا. فإذا كان منهارا وحاولنا العودة ولم نستطع أن نجتاز المعبر الموجود هنا مرة أخرى، فسوف نجد أنفسنا محصورين في منطقة حناء النهر، وهي منطقة خطرة قد يجرفها الفيضان في أي لحظة قبل أن يدركنا أحد بالنجدة اللازمة. فإذا شئتم أن نغامر باجتياز المعبر ونواجه القدر المجهول فأنا معكم، وإلا فإني مستعد أن أعود بكم إلى مدينة سان سيدرو، حيث يتصرف كل واحد منا حسب ما يحلو له، وعليكم الآن أن تتفقوا على رأي معين، إما بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة. هذه أول إجازة منذ أعوام طويلة، فكيف تريد مني أن أعود أدراكي إلى مدينة سان سيدرو وبذلك تضيع 3 أيام من هذه الإجازة الثمينة لدي؟ إنني آسف يا مستر بريكارد، آسف إنني لا أقترح هذا عن قصد، وإنما أخشى إذا وقعنا في مصيدة فرعي النهر أن تضيع منك الإجازة كلها سودا. ماذا تقول؟ إن لدي قضية هامة يجب أن أحضرها في 10 من صباح الغد بمحكمة مدينة سان جوان دي لكروز، ومن ثم يجب أن أصل إلى هذه المدينة اليوم بأي طريقة، وعليك أنت أن تجد لنا هذه الطريقة، لأنك تحمل امتياز هذا الخط الوحيد، ويجب أن تتحمل أعباءه ومطالبه أيضا. وهذا ما أريد أن أفعله. هذا ما أريد أن أفعله يا سيد، ولكن ليس من أعباء الامتياز أن أتسبب في قتل الركاب. أما أنا فلا يهمني كثيرا أن أصل إلى لوس أنجلوس في الموعد المحدد أم بعده بأسابيع، ولهذا فإنني سأمضي مع الأغلبية. إنني مستمتع بما يحدث تماما، فالإنسان لا يجد مثل هذا المأزق للمتعة كل يوم، أليس كذلك؟ أفهمك، إنني فقط متعبة، فقد ظللت أركب سيارات السفر 5 أيام، لم أغير ملابسي فيها، ولم أنم كما ينبغي ليلتين. ولماذا لم تسافري بالقطار؟ لقد جئت من شيكاغو، أليس كذلك؟ بلى، شيكاغو. إذن كان في مقدورك أن تركب القطار الفاخر الذي به مركبات للأكل والنوم. ومن أين لي بالمبلغ الكافي لركوب مثل هذه القطارات؟ إنما معي من نقود لا تكفي أكثر من أسابيع قليلة حتى أجد عملا آخر، ولهذا فإنني أفضل سريرا لشخصين على سرير لشخص واحد. هل تعنين ما تقولين حقا؟ نعم، أليس هذا أفضل من اللف والدوران؟ إذن فأنا تحت أمرك. شكرا. هلموا إلى السيارة أيها السيدات والسادة. أيتها العذراء، يا سيدتي المقدسة، إذا رأيت لحكمة خفية أن تغوص السيارة حتى محاورها بحيث لا يمكن انتقالها إلا بمساعدات خارجية، فإنني سأفهم من هذا أنك تريدين مني أن أنطلق إلى حياة جديدة. عجب أمر جون شيكو، أرى على وجهه الإشراق، إنه رجل كامل الرجولة، رجل من النوع الذي تشتهيه المرأة الكاملة الأنوثة. كم أتمنى هذا الرجل. إنني وحيدة في الحياة، ليس لي أسرة إطلاقا، ليس لي أخوة أو أخوات. وعندما يكون الإنسان وحيدا في الحياة يقول ويفعل أشياء عجيبة. فمثلا كنت أحب أن أكذب على وأن أتظاهر أمام الناس على غير حقيقتي، أما الآن فلا داعي لأن أصنع من الأوهام أهلا أو أحبابا. أشعر بنوبة غثيان في معدتي، يا إلهي ماذا أقول لها؟ هل أكذب عليها أم الأفضل أن أصارح هذه الفتاة البريئة بحقيقة أمري، فأقول لها إنني ألتقط رزقي بمصاحبة الرجال وبالوقوف عارية تماما في بعض الاستعراضات المسرحية الخاصة. الحل الوحيد أن أهرب منها في زحمة الطريق. إنني أتمنى أن تكون لي مهنة لها احترامها مثل مهنتي. اسمعي يا حبيبتي، أنا متعبة جدا، ولهذا أرجو أن نفكر في الأمر بعد أن نستريح، ثم ننظر كيف تسير الأمور. اللعنة، الطريق مليء بالماء والأوخال. لن أتوقف، بل سأزيد السرعة. العجلات الخلفية غاصت في الأوخال. عجيب أمر جون، إنها يزيد السرعة وتضغط على صمام البنزين فتزداد العجلات غوصا في الحفرتين اللتين صنعتهما في أوحال المنخفض. من البديهي أن يزيد الإنسان من سرعة دوران العجلات في مثل هذه الظروف، لأن السرعة تزيد من غوصها في الأوحال. استقرت السيارة على عمود المحاور فوق حافة المنخفض الأمامية، هكذا تتعطل تماما عن الحركة. إذن فقد فعلتها وأوقعت بنا هنا. الآن كيف سأحضر إلى المحكمة غدا؟ كيف ستخرجنا من هذا المأزق؟ كفى صياحا وعد إلى مقعدك، إلا فلن تزداد الأمور إلا سوءا. ما أقرب مكان مأهول يقع على مسافة 4 أميال ويوجد على مسافة ميل واحد بيت الهوكنز، وهو بيت مهجور. سأذهب بدلا عنك يا سيد شيكو. إنني لا أريد منك أن تظن أنني تبعتك إلى هنا في هذا المكان المهجور. إنك لا تريدين أن أظن هذا، ولكن في قرارة نفسك تريدين. لماذا جئت إلى هذا المكان المهجور؟ هذه مشيئة القدر، فلو لم يكن هذا المخزن قائما هنا لكنت الآن في طريقي إلى مدينة سان دييغو على الحدود. ومتى ستعود السيارة؟ في أقرب وقت. ألن تنوي أن تراودني عن نفسي؟ نعم أظن هذا. هل ستحتقروني فيما بعد أم ستسخر مني؟ وماذا يهمك؟ إن هذا الأمر يهمني جدا، لأني لا أحب أن أكون موضع سخرية أو احتقار من أسلمه نفسي بهذه السهولة. إنك تتحدثين أكثر مما ينبغي. هل سنهرب معا ربما إلى المكسيك؟ لا لا لا، والآن دعيني أذق طعم شفتيك. أريد منك أن تعملي في شركتنا، هذا كل ما أريده منك ببساطة. أي عمل؟ مضيفة مثلا في أول الأمر، ويمكنك بعد ذلك أن تترقي حتى تصبحي يوما ما سكرتيرة الخاصة. إنني متعبة جدا، وما كان يتحتم عليك أن تمهد بكل هذا الحديث الطويل لها تريد. إنني فتاة أتمنى الزواج، وأقسم إني سأكون من أحسن وأخلص الزوجات. إن كل ما أريده في الحياة أن أستقر ولن أتخلص من الشعور بالقلق الدائم والجرير المتواصل وراء لقمة العيش. بل إنني في سبيل الاستقرار أرضى بالحياة مع رجل ولو كان متزوجا. ما هذا الذي تقوليه؟ أنا لا أفهم ماذا تعنين. بل إنك تفهم تماما، وإنك ستشعر بالنفور مني لأني لا أحاور وأدور في الحديث مثلك. إنك تريد أن يستغرق الأمر بيننا شهورا وربما سنوات، فلماذا كل هذه المحاولة والمداورة؟ ما هذا؟ وجهك مبلل بالدموع، ماذا حدث يا نورما؟ صارحيني. لا أريد أن أتحدث عما حدث. حسنا يا عزيزتي، ليكن لك ما تريدين أنت وشأنك. لقد أراد بامبرز أن أهملني. إن بامبرز أو غيره لا يستطيع أن ينال أي فتاة رغما عنها. اطمئني من هذه الناحية. ولكن ليس هذا هو السبب الأساسي لغضبي منه. إذن ما هو السبب؟ لقد ضربته وركلته لأنه قال عنك إنك شريرة ضائعة. متى ستحضر سيارة الإنقاذ؟ لم أتمكن من استدعاء إحداها، وعلينا أن نخرج السيارة بأنفسنا، وسنحتاج إلى معاونة الجميع. أين هم؟ إنهم متفرقون هنا وهناك. حسنا، استدعهم وناولني المشمع الكبير. الحمد لله، الحمد لله، بعد نصف ساعة من الجهد المتواصل نستطيع الآن أن نتحرك من هنا. انتهت المشكلة. الحمد لله، الحمد لله. سيد شيكو، إذا كنت متعبا فدعني أقود السيارة بدلا منك. لا لا يا بيمبلز، شكرا شكرا. استمر في هذا اللون من الحياة الذي جعل الشبان الصالحين للزواج بي ينفرون مني، لأني أريد أن أتزوج في أقرب فرصة ممكنة. أورثون، أعتقد أنني سأكون مشغولاً جداً في الأيام المقبلة، ولعل من الأوفق أن تأتي إلى مكتبي ذات يوم بالشركة، ويمكننا عندئذ أن نتبادل الحديث في مختلف المشروعات. ليكن ما تريد يا مستر بريكار. أول نجم أراه الليلة، حقق أملي، حقق أملي الذي أرجوه الليلة. ماذا تقولين يا عزيزتي نورما؟ أقول سوف ننظر كيف ستسير الأمور. أوه نعم يا عزيزتي، سوف ننظر كيف ستسير الأمور. كنتم مع موقف الأوتوبيس. بطولة يسري الحكيم، خالد الذهبي، مي عبد النبي، عايدة الشريف، أشرف طلبة، أحمد السعدني، صلاح عفيفي، عنايات صالح، سحر عبد الله، إبراهيم الزهيري، وباسم محفوظ. موقف الأوتوبيس، تأليف جون شتاينبيك. الهندسة الإذاعية كريم قمحاوي ومحمود صبري. إعداد وترجمة أحمد عبد الله متولي. إخراج نصار عبد الغني.